Thank you.

المسجد الحرام I'm going to وانا ما دمت من الأوثان واجتنبوا قول فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير طير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك Thank you.

أَجَادُ الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لا تخفى منكم